أما القاهرة أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. على مدار حلقات هذا الأسبوع مع مختارات من الشعر العربي المعاصر في عدد من الأقطار العربية، نتوقف فيها عندما تمثله كل منها بالنسبة لشاعرها الذي شغل مساحة واسعة من ذاكرة الحياة والناس، واتسمت قصائده في مجملها بطابع إنساني شغل المشاعر والأحاسيس وأيقظ الهمة والنخوة، وأصبح بعض ملامح حياتنا العربية العصرية. نبدأ مع الشاعر الواسع الشهرة نزار قباني الذي نعايش في هذه الأيام ذكرى رحيله 11، وهو الذي ولد في دمشق عام 1922 ودرس في معاهدها وجامعتها، ثم التحق بوزارة الخارجية السورية متنقلا في سلم وظائفها بين عواصم عدة عربية وعالمية في مصر وتركيا وإسبانيا والصين ولبنان. من أشهر دواوين نزار قباني قالت لي السمراء وطفولة نهد، الذي صدر لأول مرة في القاهرة، وأنت لي وسامبا، وقصائد من نزار قباني وحبيبتي، ورسائل امرأة لا مبالية، والرسم بالكلمات، وأشعار خارجة على القانون، وهوامش على دفتر النكسة، وغيرها من الدواوين. يقول نزار قباني في قصيدة عنوانها الضفائر السود: يا شعرها على يدي شلال ضوء أسود، ألمه سنابلا سنابلا لم تحصدي، لا تربطيه واجعلي على المساء مقعدي، من عمرنا على مخدات الشذا لم نرقدي، وحررته من شريط أصفر مغردي، واستغرقت أصابعي في ملعب حر ندي، وفر نهر عتمة على الرخام الأجعد، تقلني أرجوحة سوداء حير المقصد، توزع الليل على صباح جيد أجيد، هناك طاشت خصلة كثيرة التمرد، تسر لي أشواق صدر أهود التنهد، ونبضة النهد الصغير الصاعد المغرد، مستقطر النبيذ من لون فم لم يعقد، وترضع الضياء من نهد صبي المولد، قد نلتقي في نجمة زرقاء لا تستبعدي، تصوري ماذا يكون العمر لو لم توجدي؟ وفي قصيدة عنوانها الحسناء والدفتر يقول نزار: قالت: أتسمح أن تزين دفتري بعبارة أو بيت شعر واحد؟ بيت أخبئه بليل ضفائري وأريحه كالطفل فوق وسائدي. قل ما تشاء فإن شعرك شاعري أغلى وأروع من جميع قلائدي. ذات المفكرة الصغيرة أعذري، ما عاد ماردك القديم بماردي. من أين أحلى القارئات أتيتني؟ أنا لست أكثر من سراج خامدي. أشعاري الأولى أنا أحرقتها ورميت كل مزاهري وموائدي. أنت الربيع بدفئه وشموسه، ماذا سأصنع بالربيع العائد؟ لا تبحثي عني خلال كتابتي، شتان ما بيني وبين قصائدي. أنا أهدم الدنيا ببيت شارد وأعمر الدنيا ببيت شارد. بيدي صنعت جمال كل جميلة وغفرت نخوة كل نهد ناهدي. أشعلت في حطب النجوم حرائقا وأنا أمامك كالجدار البارد. كتب التي أحببتها وقرأتها ليست سوى ورق وحبر جامد. لا تخدعي ببروقها ورعودها، فالنار ميتة بجوف مواقدي. سيفي أنا خشب فلا تتعجبي إن لم يضمك يا جميلة ساعدي. إني أحارب بالحروف وبالرؤى، ومن الدخان صنعت كل مشاهدي. شيدت للحب الأنيق معابدا وسقطت مقتولا أمام معابدي. قزحية العينين تلك حقيقتي، هل بعد هذا تقرئين قصائدي؟ في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.